بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تناولنا في آخر الدرس السابق مسألة مهمة من مسائل الأمر، وهي: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ وقد عقد الناظم رحمه الله تعالى تلك المسألة في جملة من الأبيات نمر عليها مرة أخرى سريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر ذو النفس بما تعين، قال رحمه الله: والأمر ذو النفس بما تعين وقته مضيق، تضمن نهيا عن الموجود من أضدادي، وهو عين النفس عن أندادي. هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، أم أنه يتضمن النهي عن ضده، أو أنه يتضمن النهي عن ضده إذا كان للوجوب، أو أنه ليس لا يفيد النهي عن ضده، ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه؟ أربعة أقوال رحمه الله. وبتضمن الوجوب فرق بعض، زيد، وقيل لا يدل مطلقا. فهذه الأقوال التي ذكرها الناظم رحمه الله. القول الأول بدأ به لقوته، ما هو الصحيح؟ هو قلنا أولا قال: والأمر ذو النفس، أي الأمر النفسي. وأما الأمر اللفظي فليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه كما يذهبون إليه، بناء على أن كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى الذي قام بذاته، والمعنى الذي قام بنفسه العلية سبحانه وتعالى. وأما هذا القرآن فهو عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه. وقلنا أهل السنة والجماعة على أن هذا القرآن بألفاظه ومعانيه هو كلام الله، هذا هو مذهب أهل السنة، أنه كلام الله تبارك وتعالى. فاللفظ لفظ الباري، والصوت صوت القاري، فالكلام هو كلام الله بلفظه ومعناه، وأما الصوت فهو صوت قارئه. لذلك فلا حاجة إلى هذا القيد، الأمر ذو النفس هو الأمر مطلقا. قال: والأمر ذو النفس بما تعين. هذا قيد قلنا أخرج به الأمر الذي جاء على سبيل التخير، أمر المخير فيه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الأمر يكون فيه المأمور مخيرا، فلا يصلح أن يكون نهيا عن ضده. يمكن أن يكون نهيا عن ضده إذا تعين، وهنا لم يتعين، وإما هذا وإما هذا وإما وإما هذا. قال: الأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق، أما ما وقته موسع فليس نهيا عن ضده، لأنه يسعه أن يتركه، أن يقع في ضده، نعم، ولو مؤقتا. والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق، تضمن نهيا عن الموجود من أضدادي، أي الأمر بالوجوب يتضمن النهي عن ضده أو أضداده. وهذا هو الصحيح، وهو مذهب مالك رحمه الله، مذهب المالكية، هو مذهب كثير من أهل العلم، واختاره كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر، المتأخرين الشيخ طاهر بن عاشور علامة محمد الأمين الشنقيطي، ومن المتقدمين يعني تقدما نسبيا أبو بكر بن العربي. كل هؤلاء يقول: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يتضمنه، وهو الصحيح، وهو الصحيح. نهيا عن الموجود من أضدادي. على كل حال، التعبير بالموجود ليس جاريا على طريقة المناطقة، على كل حال، لكن لا يهم. عن الموجود من أضدادي، لأنه هو عدمي هنا، لا وجود له. أو هو نهي النفس عن أنداد، أو هو نفس النهي عن أنداد أي عن الأضداد، والند ضدها هنا. يعني هل أمر بالشيء هو عين، هو نفس النهي عن ضده أم يتضمنه؟ الصحيح الأول أنه يتضمنه وليس نفسه، وليس نفسه. وبتضمن الوجوب فرقا، قلنا هذا مذهب بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم، أنه يكون نهيا عن ضده إذا كان الأمر للوجوب، أما إذا كان للاستحباب فليس نهيا عن ضده. إذا كان للاستحباب فليس نهيا عن ضده لجواز الوقوع في ضده، وجواز الوقوع في ضده ينافي كونه منهيا عنه نهيا يذم به على كله. ذلك قالوا هذا يعني له وجهة من جهة المعقول، وإن كان ليس صحيحا، أنه حتى على هذا التقرير المنهي عنه منه ما ينهى عنه نهي تحريم، ومنه ما ينهى عنه نهي كراهة. فالأمر بالشيء قال لك هنا وبتضمن الوجوب فرق بعض، وقيل لا يدل مطلقا، أي أن الأمر بالشيء هو أمر بالشيء بغض النظر عن النهي عن ضده، فهو ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه ولا يدل عليه أصلا. ومذهب الغزالي إمام الحرمين الجماعة. والصحيح هو الأول كما تقدم معنا، كما تقدم معنا. زيد ففاعل فيك الصلاة مثل الناف، فاعل فيك الصلاة ضده كسرقة، على الخلاف يبدأ. فمن فعل في الصلاة ضدها ما ينافيها كسرقة وغيرها، فاعل فيك الصلاة ضد كسرقة، على الخلاف يبدأ على الخلاف السابق. وهذا يشير به إلى أن هذا الخلاف ليس خلافا لفظيا، وإنما هو خلاف معنوي تبنى عليه فروع وأحكام شرعية. ففاعل فيك الصلاة ضد كسرقة، على الخلاف يبدأ من سرق في الصلاة، من سرق في الصلاة، على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده تكون صلاته باطلة، لأنه يكون منهيا عن هذه الصلاة التي سرق فيها، والنهي يقتضي الفساد وسيأتي. وعلى أنه يتضمنه فقط وليس عين النهي عن ضده، أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه، فالصلاة صحيحة. والصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم، فمن سرق في صلاته فصلاته صحيحة لكنه آثم بسرقته. زيد إلا إذا نص الفساد أبدأ، مثل الكلام في الصلاة عمدا، قال لك إلا إذا أبدأ، إذا دل الدليل الخاص على الفساد فهنا تكون الصلاة فاسدة، كالكلام في الصلاة، مثل الكلام في الصلاة عمدا، هذا ورد فيه دليل خاص، النهي عن الكلام في الصلاة، لم يرد النهي عن السرقة في الصلاة، لكنه مستفاد مما تقدم ذكره، السرقة محرمة في الصلاة وفي غيرها. وقلنا والتمثيل بذلك المثال محل بحث على كل حال، لأنه لا تضاد بين السرقة والصلاة إلا بالاعتبار، باعتبار كون السرقة معصية وباعتبار الصلاة طاعة. نعم. قال مثل قال إذا نص الفساد أبدأ، مثل الكلام في الصلاة عمدا، هنا جاء الدليل الخاص في هذا النهي عن الكلام في الصلاة. وذكرنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيحين، كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه في الصلاة، فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام في الصلاة. وحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم. زيد قالوا النهي فيه غابر الخلاف، أو أنه أمر على ائتلاف. وقيل لقد عنكما في المختصر وولد السبكي رأي من تصر. فأيضا اختلف في النهي، هل النهي عن الشيء أمر بضده أم لا، والنهي فيه غابر الخلاف، الماضي من الخلاف، الغابر أي الماضي، غبر بمعنى الماضي. والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا، هو كذلك، لكن في غابر الخلاف، هل النهي عن الشيء أمر بضده أو يتضمن الأمر بضده، أو يتضمنه إذا كان للتحريم لا للكراهة، أو لا يدل عليه أصلا على ما تقدم ذكره. والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتلاف كما ذهب إليه بعض الأصولين. قال لك أما مسألة النهي فلا يختلف في أن النهي عن الشيء أمر بضده، لأن المنهيات أشد منه ما كان من باب المنهيات أشد من باب ما كان مما يكون من باب الأوامر، بناء على أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه القاعدة ليست على إطلاقها، سيأتينا تفصيلها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، سيأتينا الحديث عنها في مباحث الاستحسان وغيره سد الذرائع. درء المفاسد الراجحة مقدمون على جلب المصالح المرجوحة، وإلا أحيانا يكون جلب المصالح مقدما على درء المفاسد إذا كانت المصلحة راجحة، سيأتي هذا. فهو قال لك من باب درء المفاسد، ودرء المفاسد مغلب لوجوه كثيرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم، فالنهي هنا لم يقيد بالاستطاعة فاجتنبوه، أما الأمر فعلق على اشترطت فيه الاستطاعة، فالتكليف بالمأمورات لا يكون إلا بما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، بخلاف المنهيات فإنه لا تشترط فيها قدرة، لأن الترك باب الكف، والكف لا يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى قدرة، الكف هو من باب الكف عن الأشياء، فالكف عن الأشياء كلفته أخف من إتيان الأشياء وفعلها، فما كان من باب الكف ليس كالذي هو من باب الفعل، فالفعل يشترط فيه قدرة. نعم، وأيضا له وجه آخر، أن المنهيات ما كان باب المنهيات لا تزاحم فيه بخلاف ما هو من باب المأمورات، المأمورات كثيرة والإتيان بها جميعا قد يؤدي إلى التزاحم في الأوقات، بخلاف المنهيات فإن فيه كفر، وهكذا وجوه كثيرة. فقال لك النهي عن الشيء هو أمر بضده أو يتضمنه، بل لا ينبغي أن يختلف عليه أنه أمر على ائتلاف، بل هو أمر بضده أو بأحد أضداده قطعا، كالنهي عن الزنا ولا تقربوا الزنا، وأمر بكل فعل يصرف أو بكل ما ليس، يعني أمر بضده أي بما ليس بزنا، بما ليس بزنا، فهو نهي عن الزنا، والنهي عن الزنا يقتضي جواز الاشتغال بأي شيء لا يقع فيه الإنسان في الزنا ما لم يكن محرما طبعا، فهو أمر بضده أو بأحد أوداده. نعم، زيد. وقيل لا قطعا كما في المختصر، وقيل لا قطعا لا يدل مطلقا كما في مختصر ابن حاجب الأصلي، وقلنا هذا ليس صريحا من كلامه وإنما فهم من كلام ابن الحاجب رحمه الله. وقيل لا قطعا أي لا يدل، ليس أمرا بضده قطعا، لا ينبغي أن يختلف عليه، فالنهي عن الشيء هو من باب الكف، من باب طلب الكف، وطلب الكف عن الشيء لا يقتضي فعل غيره. في الحقيقة هذا الذي حكاه ابن الحاجب، من تأمل، الذي ينسب لابن الحاجب رحمه الله تعالى، من تأمل فيه وجده قويا، من تأمل فيه وجده قويا، أن النهي عن الأشياء في الحقيقة المقصود منها طلب الكف عنها بغض النظر عن الأمر بأضدادها. وقيل لا قطعا كما في المختصر، وهو لدى السبكي رأي ما انتصر، أرده الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى، لكن كما ذكرت لكم له وجاهته، لأن إذ لا تلازم بين الكف عن الشيء وفعل أضدادها، بخلاف الأمر بالشيء يلزم منه ترك ضد ذلك الشيء. شوف، فما حكاه ابن الحاجب له وجاهة وقوة. وقيل لا قطعا، قطعا اتفاقا يقينا، يعني يقينا، وقيل لا قطعا لأنه ما كان من باب النهي، نهيت عن كذا، وهذا يعني أنك أمرت بضده، المقصود هو الكف، الكف عنه بغض النظر عن فعل غيره، قد يكف الإنسان عن الشيء ولا يفعل شيء، ولا يقال إنه مأمور بفعل شيء هو ضد ما نهي عنه، لا. نعم، فانا يعني تظهر لي قوة هذا القول. نعم، ابن الحاجب الذي حكاه ابن الحاجب رحمه الله، وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي من تصرف. نمران غير المتماثلين عداك صبنا متغايرين. قال لك الأمران غير المتماثلين عداك صبنا متغايرين. يقول لك إن الأمرين إذا جاء متغايرين كان يقال للإنسان صلي ركعتين وصوم يومين، فإنهما إذا جاء غير متماثلين فإن كل منهما محمول على التأسيس، مطلوب كل منهما لأن للتغاير بينهما. الأمران إذا ورد الأمر بشيئين متغايرين غير متماثلين فإن الأمر يحمل على التأسيس اتفاقا، كأن يقال صلي وصم، فيجب صلي ركعتين وصوم يوما، يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، لأن الأمرين إما أن يأتي متماثلين أو متغايرين. إذا جاء متماثلين سيأتينا التفصيل في ذلك، فيه تفصيل طويل. إذا كان متغايرين سواء كان بعطف أو بغير عطف فإن الأمر على التأسيس، المكلف يكون مطالبا بكل من الأمرين سواء وجد العطف أم لم يوجد. وجد العطف كقولك صم ونم أو صم وصلي، صم يومين وصلي ركعتين، أو كان من غير عطف كقولنا صم يومين صلي ركعتين، فيلزمه امتثال الأمرين جميعا، فهو محمول على التأسيس للتغاير. الأمرين غير المتماثلين عدا متغايرين، فمعمول عده هو متغيرين. وصم ونم مثال، الأمران غير المتماثلين، الأمران مبتدا، غير المتماثلين عده هو الخبر، عدا متغيرين. عداك صم نم متغيرين، أي الأمران غير المتماثلين كصم نم عدا متغيرين. هذا هو تقرير الكلام. الأمران بنقل الحركة مثنى أمر، يعني الأمرين اللذين جاء غير متماثلين كالأمر بالصوم والأمر بالنوم، الأمر بالصوم والأمر بالصوم، قالوا سواء كان غير متضادين قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا لا تضاد بين الركوع والسجود، أو كانا متضادين والوقت متسع كقول القائل أكرم زيدا وأهينه، إكرامه ينافي إهانته، فإن اتسع الوقت فكل منهما مبني على التأسيس فأمر أن يكرمه وأن يهينه في وقتين مختلفين. أما إذا كان ذلك في وقت واحد فهو محمول على التخير، أكرمه وأهينه، الساعة أكرمه الآن إذا ضاق الوقت فمحمول على التخير. وقيل غير هذا، وقيل غير الأمران غير المتماثلين عداك صم نم متغايرين، أي عدا متغايرين، فالأمر في ذلك محمول على التأسيس، فيكون المأمور مخاطبا بهما جميعا. زيد وإن تماثلا وعطف أيوة قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي. وإن تماثلا هنا محل البحث والنقاش بين الأصوليين، وإن تماثلا يعني بعض الصور فيها الخلاف الشديد، وإن تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي تبع عملي. وإن تماثلا كأن يقال للمأمور صلي ركعتين صلي ركعتين، وإن تماثلا أي تكرر الأمر نفسه، تكرر الأمر نفسه، وإن تماثلا نعم، وإن تماثلا وعطف قد نفي أي من غير عطف قيل له صلي ركعتين صلي ركعتين، لم يقل له صلي ركعتين وصلي ركعتين، لا قيل له صلي ركعتين صلي ركعتين. وإن تماثلا وعطف قد نفي. زيد ما هو القيد الثاني؟ بلا تعاقب، ولم يكن تعاقب بين الأمرين، قيل له صلي ركعتين وبعد مودة قيل له صلي ركعتين فتأسيس قفي تبع يحمل ذلك على التأسيس اتفاقا أيضا بلا خلاف. هذه الصور من صور الصورة الأولى بالاتفاق وهذه كذلك تحمل على التأسيس. قيل له الصباح صلي ركعتين صلى ثم قيل له المساء صلي ركعتين صلي صلي يصلي بلا شك إلا إذا اقترنت بذلك قرينة تدل على توكيد أراد أن يؤكد له الأمر الأول. لكن نحن نتكلم باعتبار الأصل باعتبار الأصل عند التجرد من القرائن عند التجرد من القرائن. الأمرين غير المتماثلين عدا كصمنا متغايرين إن تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي حمل ذلك على التأسيس لأنه الأصل الأصل هو التأسيس. متى ما دار الكلام متى ما احتمل الكلام التأسيس والتوكيد حمل على التأسيس. تقدم معنا في الاحتمالات التي تعرض للكلام كذا كما قابل الاعتلالي من التأصل والاستقلالي ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق وما ينتقل تقدم معنا هذا. فإذا احتمل الكلام التوكيد والتأسيس حمل على التأسيس زيد زيد وإن تعاقب وهنا صح هنا الخلاف خلاف الله وضح. قال وإن تعاقب فذا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقف وضح. قال وإن تعاقب جاء أمران ورد أمران من غير عطف من غير عطف ورد متعاقبين قيل له صلي ركعتين صلي ركعتين هذا التعاقب كرر عليه الأمر صلي ركعتين صلي ركعتين من غير عطف بتعاقب يعني من غير تراخي من غير فاصل قيل له صلي ركعتين صلي ركعتين هل هنا يحمل على التأسيس أم يحمل على التوكيد هذا محل خلاف. قالوا إن تعاقب فذا هو الأصح أي فالحمل على التأسيس هو الأصح عند الأصوليين وإن تعاقبا فذا هو الأصح والضعف للتوكيد والوقف رجح. أما القول بالتوكيد أو القول بالوقف فإن كل منهما قول ضعيف على ما مشى عليه سيدي عبد الله رحمه الله فلا يحمل على التوكيد ولا يحمل على الوقف خلافا لمن ذهب إلى ذلك. على كل حال هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن ذلك محمول على التأسيس ورجح هذا وحكاه ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى عن أكثر الأصوليين وهو مذهب أكثر المالكية والحنفية ومذهب كثير من المعتزلة القاضي عبد الجبار أنه يحمل على التأسيس لأنه الأصل لأن التأسيس هو الأصل لأن التأسيس هو الأصل. القول الثاني قال يحمل على التوكيد يحمل على صلي ركعتين صلي ركعتين يحمل على التوكيد واختاره بعض الشافعية وبعض الحنابلة أبي الخطاب وابن قدامة المقدسي رحمة الله على الجميع خليك يحمل على التوكيد هذا وقاسوه ورجحوه لوجوه قالوا قياسا على النذر لله علي أن أفعل كذا لله علي أن أفعل كذا هذا التوكيد وقالوا كذلك قياسا على الأخبار قد فعلت كذا لقد فعلت كذا قالك يحمل على التوكيد وهكذا فذهبوا إلى هذا المذهب. وهناك قول ثالث قول بالتوقف قالوا ما دام الأمر محتملا فيتوقف في ذلك حتى تدل القرينة على أحد الاحتمالين. وعلى كل حال القول بالوقف فيه نظر كما يقول مشايخنا فيه نظر لماذا فيه نظر التوقف حين يكون الاحتمالان متساويين وحنا الأصل هو التأسيس فالتأسيس راجح على التوكيد فالتوقف مشكل في الحقيقة والذي يمشي عليه هو أنه التأسيس وهو الأحوط أحوط هو التأسيس. إن دلت القرينة على التوكيد نعم قيل بالتوكيد لكن الأصل هو هو التأسيس الأصل هو التأسيس. وإن تعاقب فذا هو الأصح وضعف للتوكيد وضعف للتوكيد ولا وقف وضح وضح فهو واضح الضعف في القول بي بي بي بهما واضح. نعم لم يكن تأسس لك أنا بشروط ويحمل على التأسيس ما لم تمنع قرينة من ذلك. أحيانا تمنع القرينة من التأسيس فتكون القرينة حاملة على التوكيد. قال لك إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجن وشرعي. أحيانا يمنع تمنع العادة أو العقل أو الشرع التأسيس فيحمل على التوكيد. قال لك إن لم يكن تأسس ذا منع أي إن لم يكن التأسيس ممتنعا عادة أو عقلا أو شرعا. عادة كقول العاطشي أو العطشاني شئت سقني ماء سقني ماء فهنا الحمل على التأسيس ممتنع التأسيس ممتنع لأنه لأن الإنسان عادة يندفع عطشه بسقيه مرة واحدة فسق له دلو يزول عطشه فيزول عطشه بأن يسقى مرة واحدة. وحتى هنا قد تكون قرينة أخرى تدل على أنه أراد التأسيس كأن يكون ما يسقى به شيئا يسيرا مثلا. لكن هنا الأصل الإنسان عادة إذا سقي الماء فإنه تندفع بذلك يندفع بذلك ظمأه وعطشه. نعم لم يكن تأسس ذا منع من عادة كسقني ماء سقني ماء ومن حجن حجى العقل أي أن يكون التأسس ممتنعا عقلا قولك أقتل زيدا أقتل زيدا زيد إذا قتل يكفي في قتله مرة واحدة فلا يقتل مرتين لا يقتل مرتين واضح شرعي. وشرعي يكون شرعا كقولك أعتق عبدك فلان أعتق عبدك فلان إذا أعتق فقد عتق صار حرا فلا وجه لأن يعتق مرة أخرى وقد أعتق واضح. فأحيانا يكون هكذا. نعم وإن يكون عطفا فتأسيس بيع كذلك أحيانا البيع بيع هذا الثوب بيع هذا الثوب إذا باعه فقد باعه فقد خرج من ملكه وهكذا كل فعل يمتنع في الشرع تكرره إذا وقع مرة فلا وجه لإعادته مرة أخرى. لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجن الشرعي وإن يكن عطف فتأسيس بلا قال لك وإن يكن عطف يرى لديه وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديه معولا هذا من باب أولى. يعني إذا كان إذا ورد الأمران متماثلين متعاقبين فإن الأصل أن يحمل على التأسيس دون التوكيد ولو من غير عطف. فإذا كان مع العطف فمن باب أولى قل صلي ركعتين وصلي ركعتين فهذا يحمل على التأسيس من باب أولى. لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة. نعم لأن العطف يقتضي المغايرة. وإن يكن عطف فتأسس بلا منع يرى لديهم معولا بشرط ألا يمنع من التأسيس مانعه كما تقدم عادة أو عقلا أو شرعا مرة أخرى. هناك موانع أخرى أيضا غير ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. أحيانا يكون مانع شيئا آخر يحمل التوكيد كالتي للعهد أن يكرر الشيء أن يكرر شيء. صلي الركعتين صلي الركعتين كنت حدثته عن ركعتي الضحى تقول صلي الركعتين صلي الركعتين هذا يحمل على التوكيد. وهكذا هناك وجوه أخرى تمنع من إرادة التأسيس هي قرائن على كل حال. وإن يكون عطفا فتأسيس أيضا باب أولى لأن العطف يقتضي المغايرة بلا منع يرى لديه معولا. فإذا وجد منع يعول عليه فلا تأسيس ويحمل الأمر على التوكيد. نعم والأمر للوجود على كل حال هذا الخلاف ليس خلافا لفظيا أيضا خلاف في هذا تبنى عليه فروع فقهية خاصة في العقود في مسائل الطلاق وغيرها. قال لوكيله مثلا طلق امرأتي من وكل غيره بالطلاق طلقها طلقها واش تطلق مرة ولا اثنين بناء على هذا الخلاف بين أهل العلم. ومن يقول لمرأته أنت طالق أنت طالق هل هي طلقتان ولا طلقة واحدة وهل ينوى أم لا ينوى في الخلاف ولك أردت التوكيد ولم أريد التأسيس فينظر إلى نية فيكون تعارض بين النية والأصل الأصل هو التأسيس فهل ينظر إلى الأصل أم ينظر إلى نيته على كل حال فروع كثيرة تبنى على هذا إنه بعضنا يقول لك هذه وش فائدتها لا لا عندها فائدة على كل حال نعم كثير من المسائل الأصولية قد يتوهم الطالب المبتدئ أنه لا تبنى عليها فروع والواقع أن كثيرا من الفروع تبنى على ذلك الخلاف وأحيانا لا تبنى عليها فروع لكن يكفي فيها ما يسميه علماؤنا برياضة العقول ترتاض معها ترتاض في دراستها العقول ففيه تدريب العقل وتنمية الملك وفي الغالب في الغالب غالب ما يذكر يبنى عليه تبنى عليه فروع أو فرع ولو من وجه بعيد ولو من وجه بعيد كيفاش من وجه بعيد أحيانا هو لم يبنى الفرع على ذلك الأصل أصالة لم يبنى عليه لكن تبعا بني عليه يعني في الترجيح في بالنسبة للأدلة التي يستدل بها على فرع معين هناك أدلة أصلية هناك أدلة يستأنس بها وأدلة مكملة فيكون ذلك الأصل الذي تنول في علم أصول الفقه معينا على الترجيح يقوى به جانب على جانب فلا تحقروا المسائل الأصولية التي ظاهرها أنه لا يبنى عليها فرع فإنه قد يحتاج إليها في الترجيح والأمر للوجوب بعد الحضل هذه مسألة أخرى سؤال قد أتى للأصل والأمر للوجوب بعد الحضل وبعد سؤال قد أتى للأصل هذه مسألة زيد قول كمل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير لا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير قال والأمر للوجوب بعد الحضل وبعد سؤل قد أتى الأصلية ويقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي لا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير هنا يشير إلى مسألة مهمة من مسائل علم أصول الفقه ألا وهي مسألة الأمر بعد النهي ورود الأمر بعد النهي إذا ورد الأمر إذا جاء الأمر بعد نهي فما الذي يقتضيه هذا الأمر هذا اختلف فيه الأصوليون على أربعة أقوال ذكر الناظم رحمه الله تعالى منها ثلاثة قال رحمه الله والأمر للوجوب بعد الحضل والحضل المنع نعم باللام باللام نعم الحضل والحضر سيان نعم وبعد سؤل قد أتى للأصل ويذكر الأصل لا هي للأصل نعم والأمر للوجوب بعد الحضل والحضل والحضر واحد حضله وحضره كل منهما معنى واحد معناهما واحد قال والأمر للوجوب بعد الحضر أي بعد المنع وبعد السؤال قد أتى الأصل القول الأول أن الأمر بعد النهي يفيد الوجوب لأنه الأصل وهذا الذي ذهب إليه كثير من جمع من الأصوليين هو مذهب أكثر المتكلمين مذهب أكثر المتكلمين من الأصوليين ومذهب على كل حال كثير من المالكية والحنفية والبيضاوي من الشافعية على كل حال كثير من الأصوليين يذهبون إلى أن الأمر بعد النهي يفيد الوجوب يفيد الوجوب لماذا؟ لأنه الأصل وفعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر ربي كما تقدم معنا فالراجح أن الأمر يفيد الوجوب كما تقدم معنا، فالأصل أنه يفيد الوجوب، فإذا جاء الأمر فإنه يفيد الوجوب. وكونه بعد نهي لا يصلح قرينة لصرف الأمر عن الوجوب إلا بدليل، إلا بدليل. واستدلوا ببعض الأدلة بمثل قوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقتال المشركين في الآية واجب وفرض، هذا القول الأول. ثم أشار إلى مسألة تشبه ورود الأمر بعد النهي، وهي ورود الأمر بعد السؤال، ذكرها ها هنا لأن حكمهما واحد، ورود الأمر بعد النهي كوروده بعد السؤال. وبعد سؤل قد أتى للأصل، يقول الولاة هنا قوله للأصل تعليل، أي لماذا هو للوجوب؟ لأنه الأصل. لماذا الأمر بعد النهي للوجوب؟ لأنه الأصل، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل. هذا هو الذي أراده، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، لا ينتقل عن الأصل إلا بدليل. نعم. وعامة ما يستدل به القائلون بالإباحة أو غيرها، فالذي حملهم على ذلك الحكم، الحامل على ذلك الحكم، هو القرينة وليس الأصل، كما سيأتي القول الآخر أنه يعنى الإباحة أو يقتضي إباحة، الأغلبية لا تعلق من السبب إلا فذي المذهب، أي الإباحة، سيأتي هذا القول. عامة ما يستدل به القائلون بأنه يفيد الإباحة، يجيب عنهم الآخرون بأنه أفاد الإباحة لقرينة لا للأصل، وإلا فالأمر الأصل فيه أنه يفيد الوجوب، ووروده بعد النهي لا يصرفه عن ذلك. نعم. عاود وش قلنا؟ أي قال لك وبعد السؤال قد أتى للأصل، كذلك إذا ورد بعد سؤال فإنه يدل على الوجوب أيضا. إذا قيل افعل كذا، إذا قال هل أفعل كذا، فقال افعل كذا، فإن الأصل أنه يفيد الوجوب، ووروده بعد السؤال لا ينقله عن الأصل الذي هو الوجوب. وأحيانا يكون لا يفيد الوجوب، يفيد الإباحة وغيرها، كقوله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: إلى أن نصلي في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم. فهنا للإباحة، إن كان بعضهم استدل به على الوجوب، هو لا وجوب هنا، صلوا يعني لكم أن تصلوا في مرابض الغنم. زيد. أو يقتضي إباحة للأغلبي إذا تعلق بمثل السبب، هذا قول مفصل. القول الثاني قول مفصل. القول الثالث أنه للإباحة، ولذلك نذكر القول الثاني اللي هو الإباحة، ثم نرجع إلى ما ذكره الناظم رحمه الله من التفسير. القول الأول أنه للوجوب، القول الثاني أنه للإباحة، القول الثاني أنه للإباحة، أو أنه يرجع إلى ما كان عليه الحكم قبل الأمر قبل النهي كما سيأتي. قالوا للإباحة، وهذا يعني كل حال مذهب مالك رحمه الله، ومذهب أحمد بن حنبل، ومذهب الشافعي في الظاهر من كلامه، ومذهب جمع من الأصوليين. قال لك الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، ينهى عن شيء ثم يؤمر به، قال لك هذا يفيد الإباحة. والدليل على ذلك قال لك أن وجدنا أكثر النصوص الشرعية التي ورد فيها الأمر بعد النهي تفيد الإباحة، وجدناها مفيدة للجواز والإباحة، مثل قوله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، قال لك الاصطياد غير واجب اتفاقا، فإذا حللتم فاصطادوا، ومثل قوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله، وهو للإباحة باعتبار الأصل ليس للوجوب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهو للإباحة باعتبار الأصل، باعتبار المآل شيء آخر، الشاطبي له كلام ماتع في الموافقات في هذه المباحات، أنها باعتبار أحدها تكون مباحة، لكن باعتبار الكل والمجموع تكون واجبة لقيام المصالح بها، هذا هذا اعتبار آخر، اعتبار الوجوب باعتبار آخر. هذا قد يجينا واحد يتفلسف يقول لك كيفاش هذا اتيان المرأة إذا لم يأتي مرأته فسيقع في الزنا مثلا وهكذا. لا لا لا لا هذا ما راهوش، ولا إذا لم يسترزق فهذا يؤدي إلى اختلال النظام. لا، أصل الاسترزاق أنه جائز، هذا باعتبار الجزء، باعتبار النظر الجزئي للمسألة. أما النظر الكلي فقد يكون واجبا، قد يكون واجبا، قد يعرض له ما يصيره واجبا، قد يكون مستحبا بحسب المصالح والمفاسد التي تقوم عليها شؤون أمة الإسلام. هذا نظر آخر، راجعه في الموافقات، تكلم عنه بكلام حسن رحمه الله تعالى إمام الشاطبي. لكن الأصل إباحة في هذا، وإذا حللتم فاصطادوا فإذا تطهرنا فاتهن من حيث أمركم الله، زيد في الآية الأخرى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذه للإباحة. قال لك هي تفيد الإباحة، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا أحد المذهبين، قيل الإباحة وقيل الاستحباب وهو الصحيح. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وإن كان الإباحة لا تنافي الاستحباب، لا ينافي الجواز، فاستدلوا بهذا. وأيضا من أدلة هذا المذهب قال لك العرف والعادة، العرف والعادة، العادة تقضي أنه إذا ورد الأمر بعد نهي فالمراد الجواز والإذن، فالمراد الجواز والإذن. كمثلا كان يقول السيد لعبده لا تدخل الدار بعد اليوم، ثم يقول له ادخلها. احنا العرف العادة عادة ما يكون أراد الإذن له في دخولها، الإذن له في دخوله، وهكذا. مثلا كان من شأنه أن يعطيه المال من موضع كذا، من الدار الفلانية، ثم يقول له لا تأخذ المال من الصرة الفلانية أو من البيت الفلاني، ثم يقول له خذ المال منه. ليس للوجوب، العرف والعادة يقضي هنا أنه أراد أن يأذن له. هكذا، هذا له صور لا تكاد تنتهي. وهكذا القول رجحه جمع من أهل العلم، وسيأتي في قوله إلا فذي المذهب، وهو مذهب مالك رحمه الله، وهو مذهب مالك، إلا فذي المذهب أي الإباحة، واضح هذا. طيب القول الثالث قول مفصل، وهو ما أشار إليه بقوله أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى، أنه يقتضي الإباحة إذا كان المنع معلقا على سبب أو نحوه. يعني المنع التحريم كان معلقا على شيء، على سبب أو شرط أو وصف، فإن زال ذلك السبب أو الشرط أو الوصف عاد الأمر إلى الإباحة. لك هو يكون الأمر بعد النهي مقتضي للإباحة إذا كان النهي معلقا على شرط أو وصف أو نحوهما، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. أيوة، حرم على الإنسان أن يصطاد، لماذا؟ حال كونه محرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أيوة، فهو لم يحرم عليه مطلقا، وإنما حرم عليه بسبب أو وصف والإحرام، فإذا زال السبب زال الحكم، أو يقتضي إباحة للأغلب. هنا كأنه تعليل، لماذا يقتضي إباحة؟ قال لك لأن الغالب أنه يقتضي الإباحة إذا كان المنع معلقا على سبب، فإنه في الغالب يقتضي الإباحة. قال لك وجدنا قوله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، لأن الاصطياد حرم من أجل شيء ولم يحرم مطلقا، ولم يحرم مطلقا، وإلا يكون إذا لم يكن على هذا النحو فيكون نسخا، إذا لم يكن هكذا فيكون نسخا، والقول بالوجوب فيه أقرب، كان جائزا ثم صار، فكان مثلا محرما ثم صار واجبا، فهو يكون باب النسخ. لكن هنا إذا علق على سبب وورد الأمر فالأمر به بعد زوال ذلك السبب، بدليل قوله تعالى فإذا حللتم، فسبب التحريم، فسبب منع الاصطياد هو الإحرام. كذلك في قوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرنا، تعتزل النساء في المحيض، فحرم على الإنسان إتيان زوجته بسبب الحيض، لا مطلقا لا مطلقا. فإن زال السبب صار الأمر إلى الإباحة، فإن زال السبب زال التحريم وصار الأمر مباح. ونفس الشيء في قضية الصلاة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسبب تحريم البيع هو الصلاة، فإذا زالت الصلاة إذا قضيت الصلاة فانتشر إلى آخره. قال لك هذا هو الأغلب. لماذا ذهب القاضي بن عبد الوهاب إلى هذا؟ أن الأغلب في مكان على هذا النحو أنه يقتضي إباحة، يعني الأغلب في الأمر الذي يرد بعد نهي علق بسبب أنه يفيد الإباحة، لا في النهي الوارد على منع مطلق. لا، فيه نظر. المانع الوارد على منع مطلق يختلف، قد يفيد الاستحباب قد يفيد الوجوب، يختلف. واضح هذا؟ نعم. أو يقتضي إباحة للأغلب، لأنه الغالب في حاله على ما تقدم ذكره من التفصيل. إذا تعلق بمثل السبب الأغلب، نعم للأغلب، لأن الأمر بعد النهي غالبا ما يكون لإباحة، لكن بهذا الشرط. إذا تعلق بمثل السبب، مثل السبب والشرط مثلا أو الوصف ونحوهما، إلا أي إذا لم يتعلق، إذا لم يكن المنع معلقا على سبب، كمنع الاصطياد بسبب الإحرام، ومنع الوطء بسبب الحيض، ومنع البيع بسبب الصلاة. لا، إذا كان المنع مطلقا، جاء الأمر بعد منع مطلق لم يعلق على سبب، إلا فذي أي الإباحة، إشارة هنا يشير به إلى الإباحة. فذي المذهب، فالقول بالإباحة هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. إلا فذي المذهب، أي مذهب مالك ومذهب أحمد الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله، إلا فذي المذهب والكثير، وأي الكثير من الأصوليين، له إلى إيجابه مصير. عاود نقول القول الأول، وقال وإلا فكثير من الأصوليين، فالكثير هنا من متكلمي الأصوليين. إلا فذي المذهب والكثير من الأصوليين من المتكلمين له إلى إيجابه مصير، يذهبون إلى أنه يفيد الوجوب. نعم، هذا القول الثالث. القول الرابع هو مذهب إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، ذهب في ذلك إلى الوقف، ذهب في ذلك إلى الوقف، أن الأمر بعد النهي يتوقف فيه لكثرة الاحتمال، يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة ويحتمل الإباحة بقيد، فقال نتوقف ما دام الأمر محتملا فإنه يتوقف في الحكم على أمر خارج، على قرينة أو دليل آخر، على قرينة أو على دليل آخر. على كل حال هناك قول خامس في المسألة، لكن بعضهم يدخله في القول بالإباحة، لكن والتحقيق أنه قول آخر وذهب إليه جمع من الأصوليين، أن الأمر بعد النهي، أن الأمر بعد النهي لا يفيد لا وجوبا ولا إباحة ولا على ما تقدم ذكره، لكن يفيد الحكم الذي كان عليه قبل النهي. إذا ورد النهي عن شيء ثم الأمر به، فإن الحكم يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي. شيء نهي عنه ثم أمر به، أي أمر أن يعود المكلف إلى ما كان عليه قبل النهي. على كل حال هذا تبنى عليه فروع، بنيت عليه فروع كثيرة معروفة عند أهل، مثلا زيارة القبور مستحبة ولا واجبة ولا مباحة، كان الخلاف القوي بالإجاب والاستحباب، النظر إلى المخطوبة أيضا، لأنه يعني أصل منع النظر إلى الأجنبية، وقال انظر إليها يفيد الوجوب يفيد الاستحباب، صحيح أنه يفيد الاستحباب لا الوجوب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فذلك أحرى أن يؤدم بينكما، فذكرت العلة، أحرى أن يؤدم بينكما، مثل هذا يكون مستحبا ولا يكون واجبا. وهذا من مستحبات الخطبة، من مستحبات الخطبة، والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة في خطبة ويظهر، كما قال البشار رحمه الله. نعم زيد مهد الوجوب يندب للمحتاج مع عامل عنت ذي أهبة تزميج بكر اللاعبت والوجه والكف يندب كل ذلك مستحب والوجه والكف بعلم عند مالك عن المشهور يكون بعلمها ويكره استغفالها وقيل يجوز كما مذهب بعض فقهاء إنك أشهب فيما أظن وغيره والوجه والكف بحديث جابر فيه خلاف والوجه والكف بعلم ينظر وخطبة في خطبة خطبة قديمها ويظهر استحباب إعلانه وإظهاره وأن يضرب عليه بالدف إلى آخر تلك الأحكام المعروفة في باب النكاح زيد بعد الوجوب النهي الامتناع هذا العكس للجل والبعض هذه مسألة أخرى تقابل مسألة الأمر بعد النهي هنا النهي بعد الأمر بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع الكراهة برأي بان سيأتي هذه مسألة أخرى مسألة ورود النهي بعد الأمر أن يؤمر بالشيء ثم ينهى عنه ما حكمه أن يؤمر بالشيء ثم ينهى عنه كما جاء في البخاري حديث المقدام احنا أمرنا بقتال المشركين بقتال المشركين ثم قالوا المقدام يا رسول الله رأيت أن أدركت رجلا ففر مني إلى شجرة وقال أسلمت أفأقتله قال لا أي لا تقتله هذا قال التحريم ولا الكراهة ولا وش وعلى كل حال الصحيح أن النهي بعد الأمر بالتحريم الصحيح بل حكى الباقلان عليه الاتفاق ولا ينبغي أن يختلف عليه كيف ما سمعتك ما سمعتك لا يكون نسخا كيف نسخا وفي بعض الصور قد يكون نسخا لكن في بعضها ليس نسخا بل لأمر تعلق به كما في مسألة كما في هذه المسألة التي ذكرناها أسلم وتغير الأمر تغير الأمر لا لا ليس نسخا إذا كان أحيانا بعض صوره تكون من باب النسخ لكن النسخ له شروط النسخ له شروط سيأتي الشرط في النسخ أن يكون الحكم الأول قد زال لا بقاء له هنا قتال المشركين باقي نعم وهذا سيأتي في تعريف النسخ خاف الخطاب الأول بخطاب ثاني متراخ عنه على وجه لولاه كان ثابتا هذا هو وش قال الوجوب النهي أيوة قال لك بعد الوجوب وجب أمر وجب أمر ثم ورد النهي عنه جاء النهي عنه ما حكم قال لك بعد الوجوب النهي الامتناعي وبدأ بهذا القول لقوته وهو الراجع بل بعضهم يحكي عليه الاتفاق كما ذكرت بعد الوجوب النهي الامتناعي أي للتحريم لأن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم كما سيأتي بعد الوجوب النهي الامتناعي للجل أي هو مذهب جل العلماء والأصوليين وقلت لك بعضهم يحكي عليه الاتفاق والبعض للاتساع أيوة شوف بعد الوجوب النهي الامتناعي للجل والبعض للاتساع بعض الأصوليين ذهبوا إلى الاتساع ما معنى الاتساع يعني الجواز قال لك النهي بعد الوجوب يفيد الجواز قال لك لأن الجواز فهم من اجتماعهما فهم من ماذا من اجتماعهما فالأمر أدنى أحواله أن يفيد الإباحة والنهي عن الشيء أدنى أحواله أن يفيد قولوا الكراهة والكراهة لا تنافي الجواز فقالوا بالله وهذا قول فيه ضعف زيد وللكراهة لا يفيد الإباحة كيف يفيد الإباحة وقد نهي عنه لا يفيدها وللكراهة أو للكراهة برأي بانا قيل للإبقاء على ما كان أو للكراهة قول الثاني الثالث أنه للكراهة قياسا على المسألة السابقة عند من يقول بمثل عند من يقول بأن الأمر بعد النهي للإباحة فهنا قياسا على القول على هذا القول قالوا النهي بعد الأمر يفيد الكراهة ما وجه القياس أن أقل الأمر يفيد الإباحة وأقل النهي يفيد الكراهة هو من هذا الباب أو الكراهة برأي عند بعض الأصوليين بان أي ظهر قال لك فكما قلتم إن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة مع أنه أمر والأمر الأصلي أنه يفيد الوجوب قلتم يفيد الإباحة بدليل أن الأمر يحتمل الإجابة والندبة والإباحة. أمر إذا كان إلزاميا فإنه الوجوب، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. وإذا كان لمصلحة شرعية لغير الإلزام فإنه يفيد استحباب، على فزورها فإنها تذكركم الآخرة، السواك أيضا مأمور به لكن أمر استحباب. وقد يفيد الإباحة، لكل الإباحة أحيانا يفيد التخيير كما في بعض النصوص الشرعية، وكلوا وشربوا ولا تسرفوا. فقال لك فأقل ما يدل عليه الأمر ما هو؟ الإباحة، الجواز. طيب فنقيس عليه أقل ما يفيده النهي، أقل ما يفيده النهي الكراهية، ويأتي للتحريم أو للكراهية، وما يجيش النهي للإباحة. المباح لا ينهى عنها، المباح لا ينهى عنها، يكون مكروها. وللكراهة برأي بانا، فكما حملتم الأمر على أدنى مراتبه نحمل النهي على أدنى مراتبه. زيد. والكراهة برأي بانا، وقيل للإبقاء على ما كان، وهذا يقابل قولا لم يذكره الناظم وذكرناه في الشرح أنه للإبقاء على ما كان، فيرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الأمر به، أمر به ثم نهي عنه، فيرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر به. والصحيح الأول بلا شك إن شاء الله، الصحيح الأول للتحريم احنا نقول عند التجرد من القرائن، اما اذا جاءت القرينه فانه يعمل بمقتضاها. كل هذا الخلاف عند التجرد، الاصل انه يحمل على التحريم. كالنسخ للوجوب عند القاضي هذا استطراد منه، بذاك غير راضي هذا استطراد منه، لما ذكر لك للابقاء على ما كان شبه هذه المساله بمساله اخرى، بمساله اخرى عند القاضي عبد الوهاب البغدادي، قال لك الامر فيها كالامر في مساله ورود النسخ بعد الوجوب، الشبه بينهما نهي بعد وجوب وهنا نسخ بعد وجوب، الشبه بينهما. لكن القياس مع الفارق، إذا قال لك وجلنا بذاك غير راضي، جل المالكية غير راض بما ذهب إليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله. على كل حال القاضي إذا أطلق في الكتب الأصولية فالغالب عند الجمهور، الغالب أنهم يريدون القاضي أبا بكر الباقلاني رحمه الله، لكن هنا المقصود القاضي عبد الوهاب، وكان سيدي عبد الله يريد أن يحدث صلاحا خاصا به. فكثير هذا تذكروا له اصطلاحات في قضية السبكي، في مثلا في مسائل تقدمت معنا أراد بها ابن السبكي، وأراد بعض العلماء، هو اصطلاح استعمله رحمه الله تعالى. كنسخ للوجوب عند القاضي، والقاضي هو القاضي عبد الوهاب المالكي، عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي العلم الكبير رحمه الله تعالى، الفقيه صاحب التصانيف النافعة. نعم. وجلنا جل المالكية والشافعية وكثير من بذاك غير راضي لوجود الفرق بين المسألتين، ففرق بين النسخ والأمر، النسخ رفع حكم، أما الأمر فرفع حكم وزيادة، النسخ نسخ رفع حكم، الأمر رفع حكم رفع السابق وإثبات حكم هو بهذا الأمر. وجلنا بذاك غير راضي. زيد. بل هو في القوي رفع الحرج. قال لك بل هو في القوي، أي في المذهب القوي، النسخ ورفع الحرج وليس كالأمر. ورفع الحرج، بل هو في القوي رفع الحرج، ورفع الحرج قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب وقد يكون للإباحة والجواز. رفع الحرج مما هو للوجوب فليس عليكم جناح، لا الآية الأخرى، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ورفع الحرج قد يكون الوجوب، لا جناح عليه أن يطوف بهما. حديث عائشة معروف في القصة، لما تحرج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آية السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم. فبعض الصحابة استشكلوا، كانوا يتحرج هي لماذا نزلت، وهشام بن عروة سأل، عفوا عروة سأل عائشة رضي الله عنها، وقال يعني كأنه فهم منها عدم وجوب السعي، قالت لو كان الأمر كما قلت لقال تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فقال لما قال تعالى فلا جناح عليه أن يطوف دل على وجود أمر خفي لهو تحرج الصحابة الذين كانوا يطوفون بمنات وغيرها فتحرجوا أن يسعوا والسعي واجب وركن عند جماهير الفقهاء كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى هو ركن من أركان الحج وتركه يبطل الحج وهو مذهب الجمهور حج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبري الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفا الأحناف يقولون بوجوبه الحنفية يذهبون إلى عدم ركنيته ويقولون بوجوبه والصحيح مذهب الجمهور وجاءت فيه بعض الحديث أن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا نعم زيد وللإباحة فهنا هؤلاء رفع لا جناح عليكم فيه الوجوب فقد يكون النسخ إلى وجوب أو إلى استحباب أو إلى إباحة فليس كالإساس قال بل هو في القوي رفع الحرج وللكراهة وللإباحة لدى البعض يجي بعضهم قال هو للإباحة والإباحة أخص من رفع الحرج رفع الحرج قد يكون الوجوب قد يكون الاستحباب قد يكون الإباحة بعضهم قال بل هو للإباحة يعني النسخ بعد النهي يفيد الإباحة نعم وقيل للندب كما في مبطل أو جب الانتقال للتنفل وقيل للندب هذه قول هذه مسألة أخرى وقيل للندب لأنه يفيد الندب وقيل للندب كما في مبطلي وجب الانتقال للتنفل يشير إلى مسألة الصلاة إذا ورد فيها إذا جاءها ما يبطلها مسألة النسخ بعد الأمر المأمور بالصلاة ثم عرض له في صلاته ما يبطل صلاته استحب عند الفقهاء أن يكملها نفلا وهذا على كل حال ليس على إطلاقه كما ذكر هو مبطلي أو جب الانتقال للتنفل لا وإذا خرج منه ريح ونحوه وجب عليه أن يقطع صلاته هنا المقصود بالمبطل كتذكر يسير فائتة لا كوجود ناقض من نواقض الصلاة المبطلة لها ذاتا أما التذكر يسير الفائتة فهذا مما يبطل هو ليس مبطلا لذاته ليس ناقضا بذاته لكنه ناقض لوجوب الترتيب بين الصلوات وهذا ما صلى الفجر هذا هو يسير فائتتي ما صلى الفجر والظهر والعصر وهو يصلي المغرب ما تذكر باللي ما صلى الفجر والظهر والعصر هذاك مبطل ما هوش لذات الصلاة ليس من نواقض لكن لوجوب الترتيب بين الصلوات واختلف هل هو واجب شرط ما أنه واجب غير شرط قيل بالاستحباب بعضهم لكن الصحيح أنه واجب عامة العلماء أن الترتيب بين الصلوات واجب أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وما كان منه يوم الأحزاب من صلاته صلى الله عليه وسلم مرتب إلى غير ذلك من الأدلة فهنا ليس كل مبطل يوجب الانتقال استحبابا يعني يندب معه الانتقال من الفرض إلى النفل يعني يجعلها نفلا لا وفي بعض المبطلات كتذكر يسير فائتة أو في الصلاة ذكر أنه ما صلى الله عليه يقلب الصلاة نفلا يقلب الصلاة نفلا قد يقول قائل كيف يغير نيته نعم الأصل عدم تغيير النية لكن النية ها هنا غيرت لأنه سينويها نفلا والنفل لا يشترط له نية ونفل مطلق يدخل فيه الإنسان مطلقا ولو لم تكن له نية النية مشترط فيما تشترط فيه النية نية تلزمه في الفريضة مثلا أو في النافلة ذات السبب المخصوص كصلاة الضحى تحية المسجد وهكذا أما النفل المطلق فلا تشترط له نية في الأصح وهو مذهب مالك رحمه الله نفل المطلق لا تشترط له نية فهنا ينقلها فهو بين أمرين لكن بعضهم قال كيف يغير النية نقول هو بين أمرين بين أن يقطع الصلاة وبين أن يتمها نفلا ولا شك أن إتمامها أولى من قطعها أولى من قطعها لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله أوعدنا في درس الغد بإذن الله وحوله وخلاص وش قال بعد خلاص الفصل وش قال وجوز التكليف بالمحال. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. موعدنا غدا بإذن الله وحوله وقوته. غدا ربما الدرس يكون مختصرا, ولعلي أحاول أن آتي مبكرا وعندي محاضرة في مسجد آخر, فلعلنا إن أطلنا غدا السابعة والنصف إن أطلنا. جزاكم الله تعالى خير الجزاء, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.